وانا قلبي ليها طاير حلك شوق ناشد الحان ضوي شاشع في الاكوان يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الاوطان.